إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، خير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في الله. نبدأ ikiwa nimekuchukua fursa hii badala ya kipindi cha akida, tunasoma fiqhi, tunatafakkaru fi dinina. Kama alivyosema imamu, tutakuwepo leo na kesho insha Allah taala, na baada ya kesho bidhinillahi lkarim atakuwepo al-akh amerosa mpaka limeshakiza hafidhahu llahu taala. Naam. Tulimaliza arkanu sala, nguzo za sala zimekwisha, zimezizana. Huku wahdu min arkani sala alqiyam. Anta ayo qiraatu lfatihati مبارك. كيف الرفع كيف رفع بدل يحمل اين اترك واحد من اركان الصلاه قراءة الفرد هذا قال هذا لا تضحك يا ولد. ماذا؟ الركوع تكلم الركوع. نعم. ثم الرفع من الركوع، ثم ماذا؟ السكوت السجود السمع، ثم كيف؟ لا اسمع تحذير الحرام تنشير مرفوع الجملة الأولى. ثم هناك كيف الجلوس بين السيدين. طيب ثم هناك اسم الجلسة أو الجلسة للتشهد الأول ركن هذا فهم لدينا كيف تسليمتان. ثم الترتيب سلف ما عندك سلف انت ساكن بس. طيب هذه أركان الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى واجبات الصلاة فقال فصل. وواجباتها أي وواجبات الصلاة ثمانية. وواجبات الصلاة ثمانية. طيب واجبات الصلاة هي الأقوال والأفعال التي لا تبطل الصلاة بترك شيء منها. هذا هو تعريف الواجبات. الواجبات هي الأقوال والأفعال التي لا تبطل الصلاة بترك شيء منها. سهوا لا تبطل الصلاة بترك شيء منها سهوا. وتبطل بتركها عمدا. وتبطل بتركها عمدا. هذه هي الواجبات. فقال بتائل ما هي الواجبات أي ما هي واجبات الصلاة. الجواب تقول هي الأقوال والأفعال التي لا تبطل الصلاة بترك شيء منها سهوا وتبطل بتركها عمدا. وتبطل بتركها عمدا. واجبات الصلاة علماء الفقه ومن الأجزاء هو لأقوال لأفعال مالينو التي أمباره مالينو أمباره لا تبطل الصلاة صالح المطلق بترك شيء منها فهو تكيت كتكهز واجبات صالح المطلق بترك شيء منها فقوى شكيت تتكهز واجبات سهوا فقصها. كنت أقول شكيت تتكهز واجبات فقصها صلاياتها البطلية. بل وتبطل بتركها أبدل فقال إن بتريك وقوة تكيسك الشواجبات أبدل فهو قصرية يعني مثل قصرية هو شواجب من واجبات الصلاة فالصلاة كباقية صلاتنا هو باقية وأما من ترك شيئا منها ناسيا أما من القوات أكيد كالتواجبات إذا صار فيرفق الشهر فصلاته صحيحة صلاته صحيح إلا تتفقوا أبي قلوك أنا تكيوا أليس إلا تتسهر طيب هي تفوت للوزو الوزو تلسمها تبطل الصلاة بترك شيء منها عمدا وسهوا وجهلا تذكرون هذا؟ ايه اما الوزو نكيتو اباك صالح بطريقة فقواتا الوزو يطال سهوا سهوا عمدا وتسوكية جهلا لا فوقين فسبب الغوص ليو أتال ليو مسيني وطالة طالة إن أسمان أكون الغوص أما جينا ما أكون يومبا يسمى أكون الغوص وليزي كجينا يومبا عن غني عن غاني حتى كان تقواناني لازم تشاهركاني الغوص حتى كان تجينا كون ما يجبهالي نسان تشاهركاني الغوص أو صلى يوبا إن اسم الله كان أنا وش لا تقول عزيز لا لا فيه ولا إيكو أشوفني بحث يا تلسين يوبا بارو إيكو جوجو هاي نوش إيه ما دي بيجوا طالع هاي وش كتما أنا يكاي ما يكاي ما يكا ما يكا كذي بيرا بكاني يكا مزاج أما واجبات لصالح لذيت أباده صالح يبطليك وكم يواجه أو مستعار إنه مهم قد تصالح إلا هو مهم واجه سيكا مبوس يبطوا كتهار صلاته هيبطليك كما في المبوس بالي بن هورا أتتبوك أتتوى هذا سيدة الإسلام طيب في أسم يوم سنن بعد يوم جبال سنن الصلاة سنن الأذكار طيب اذا التصوير المصلي وواجباتها لواجبات ذاك يعني واجبات الاطاله ثمانيه ثمانيه واجبات الاطاله ثمانيه تبطل بتركها عمدا مثلا قال ان مدريك تبطل أي تبطل الصلاة بتركها فقد واجه واجبته عقدا مقصود تبطل بتركها لا صلاة صار إلى مدينك فقد واجه واجب واجبات الصلاة عقدا مقصود أو مقصودين كما في الغيب وتسقط سهوا وجهلا ليلة قروك حكم يجب وتسقط أي وتسقط حكمه إن قروك حكم واجب سهوا أي بتسقط سهوا قروك حكم يجب سهوا وجهلا لا فوجينجا mtu akawacha waajibat sala sahwan kwa kusahau au jahala kwa sababu ya kuto kufahamu ajui kwamba jambo fulani ni wajibu natakiwa lilete akaiwacha. Ikawa ni sababu yeye kuswali sala hiyo huku ameacha wajib ni wajibat hukumu yake inakuwa imeondoka. Lakini wanasema ulama wayusbiruhu bisujudi sahawi, ogezano hilo wayusbiruhu bisujudi sahawi. Wayusbiruhu bisujudi sahawi na ataunga hapo aliposahau, ataunga hapo aliposahau kisujudi sahawi kasida ya kusahau, yani hicho alichosahau katika wajibu na swala kama tunavyoziona hapa. Na mtu atakapokuwa amesahau anafanya kwa ujinga, kisha baada ya bila kujua, baada ya kumaliza swala au kabla ya swala, yusbiru ataunga sehemu hiyo iliyoacha bisujudi sahawi kwa sijida ya kusahau. Haji pandu, sijida ya sahau ni ziko ngapi? Mbili, sio moja? Mbona tunasema sijida tu sahau? Kama kisahau mba kishini sijida moja saha amla haisi hai akaanza kuzitaja hizo wajibati akasema at-takbiru lighairi al-ihrami takbira isiyokuwa takbira ya kuhirimia. At-takbiru takbira, at-takbiru bimaana at-takbiratu takbira lighairi al-ihrami isiyokuwa ile ya kuhirimia. Takbira ya kuhirimia ndio ile ya kufungua swala kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuifungua swala inafunguliwa kwa nini? At-takbir, na kuifunga at-takbir. Idhan tahrimuha at-takbir, tahrim anatumia tahrim kuifungua sala ihram kuhirimia. Sawa na mtu akiwa afanya ibada haji au umra, anasema labbaik allahumma hajjan au labbaik allahumma umra, hii ndio ihram. Hapa shaingia katika ibada yanakuwa haramu yanakuwa halali, kama vile ambavyo wewe ukitoa takbira fi ihram allahu akbar ni haramu yaliyokuwa halali pia. Kuna ruhusa kuongea lakini ndani ya sala haramu na mfano wake. Ndio maana kile takbira al-ihram, ukishahirimia takbira hiyo inaharamisha baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa na unahalalisha kufanyaje kuifanya, inakuwa ni haramu kwako wewe kwa muda maalum. Ukishamaliza unaendelea nayo. Idhan takbiri ya kuhama mathalan, natoka ushamaliza kisomo waenda rukuu, Allahu akbar, hii zinaitwa takbiratu lintiqalati, takbiratu lintiqalati, takbira za kuhama kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Kwa hizi zote ni wajibati, zote hizi بواجبات من واجبات الصلاة. نسيو أركان دار روح كله قد تهدو تكبير لنيزي تكبير شك شرع وما بقي نزل زباه كالتكبيرات هي تكبيرات رش الانتقالات من تكبير المغامرة. إذن حكميات لواجب لقوة لواجب كالتواجبات رش الصلاة. لكن تكبيرة المسبوق لكن تكبيرة يمتو اليسروا التي بعد تكبيرة الإحرام سنة أما تكبيرك التي تكبير أما بعد تكبيرة الإحرام اليوم بعد تكبير الحرمية يعني تكبير أمام أنا إليس بعد تكبير الحرمية سنة أنا كلمة لسنة لكن تكبيرتي أو لكن تكبيرة المسبوق لكن تكبير يمتو اليسرها من تتاجع في الشريعة فقلت الإمام أشتغل تكبيرة الإحرام أشتغل نفسهما مثلا كم كنت سيئن لركوع إيسا لأي كتوى تكبيرة الإحرام بين ركن إيسا بعدها كتوى تكبيرة نجين يقوم بها كين لركوع كل بلس مطلوب يبدأ أن يسيرها حتى قواه يكون تماما الإمام لكن تكبيرة المسبوق لكن تكبيرة يمشي أن يسيرها التي بعد تكبيرة الإحرام كما هو إكو بعد تكبيرة الحرمية مناك أم بلو أن إليس بعد تكبيرة الإحرام سنة فكيه يمتلون كل سنة kwamba huyu amekuja kuchelewa hakuwa na imani wakati natoa takbira ya kuhirimia. Kwa hiyo amekuja kuchelewa, ile takbira ya kwanza nguzo, takbira ya kwenda rukua ni wajib, lakini kwa kile kwa kile amechelewa inahesabika kuwa ni sunna. Wahadha qaulun min aqwali alfuqaha, hii ni qauli, lakini qauli nyingine wanasema بواجب في الواجب كما وجينا يا باو ويواهي كما وجينا إمام نعم. إذا تكبيرة زكوهانا بواجب كتكوها جباس ومن ترك تكبيرة من قوات تكبيرة سهوا سهو أو جهلا أو قوينجا فيسجد سيدة السهر كل ثلاثة سيدة السهر فين دي تبقى هو مكبوك لاحظتم لازم قولت تينا نفقا تينا كما جل عمبادو إنم لازم أيليس أنا بقوة ميتانيس وقول إيه أنا بسيما سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله أمن سكيا من يكون حميدي سمع الله لمن حمده الله أمن سكيا من يكون حميدي للإمام يسمعيبك إمام والمنفرد دمت أنا يصالي في سياك سمع الله لمن حمد واجبا من واجبات الصلاة وهذا الإمام ما هي أنا سمع إمام والمنفرد لم تؤني صالي بكياكي لا للمأموم نفسيك ومأمومة مأمومة يقولون إنا إيه أتسيم سمع الله لمن حمدا بالي أنا تكيو أتسيم من أين يليكم ليها مأمومة أما إمام لا يرد صلب القياس هذا أقول بسم سمع الله لمن حمده هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قول يا بسم سمع الله لمن حمده واجب لواجب لا ينفعي كل هذا ننجين زيد يهيد أو كل بديس من يهيد فبسمة الله سمع لمن حمد لا يصح أو حمده الله لمن سمع مش أتجوز من يهيد تفوتنا هيدي تجيب لصومة أو لنجاني فوت لتكوى هيسيه أو لمن حمده سمع لمن حمده سمع هذا أيضا لا يصح أي شيء بلغ توسم سمع الله لمن حمده hivyo ndivyo ilivyonukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walhamdu wasful mahmud bilkamali wattaadhimi walmahabbati. Hamdu inayokusudiwa hapa sami Allahu liman hamida, Allah anamsikia yule mwenye kumsifu. Maana ya hamdu inayokusudiwa hapa wasful mahmud ni kumsifia yule anayesifiwa bilkamali, kwa sifa zenye ukamilifu, kwamba Allah anamsikia mwenye kumhimidi, mwenye kumsifu, mwenye kumshukuru, mwenye kumsifu kwa sifa zenye ukamilifu. Wataadhimu na kumtukuza, anamsifu sifa zenye utukufu. Wataadhimu na kwa lengo la kumtukuza. Walmahabbati na kwa kumpenda yule unayemsifu, kwa kubainisha sifa zake zilizokamilika zisizokuwa na upungufu, na ukiwa na lengo la kumtukuza, na ukiwa na lengo la kumpenda. Hii ni sifa inamhusu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. وصف أنا وسيطينا الله سبحانه وتعالى. ما لا يكن أبسيما سمع الله لمن حمده مستوى أبسيما أي حمد فلان ربه. حمد فلان ربه فلان أمام حميدي مولاه. Maana yake fulani amemsifia mola wake kwa sifa zenye ukamilifu, na akimtukuza na akimpenda. Hadha huwa kifaa. Tayyib, idhan lilimam, neno hili analisema imam والمنفردين لم تؤن السر بكياته لا للمأمون نسيق معلومة لهيو ميكوجا الشقاوي يمتون صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد صلى الله عليه وسلم أسمع بين الإمام ولك فتما سمع الله لمن حمده سمعني ربنا ولك الحمد يعني من المأمومة يسمع ربنا ولك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده نافسين ممتوم صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أقسمين لا يقول مبوزهم سمع لو توق وما أمومة وما بيني متكف السيمام يوسيم سمع الله لمن حمده بس من يسمين ربنا ولك الحمد فهمتم؟ طيب وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه وقول هي نفسيما ربنا ولك الحمد ننهي ربنا ولك الحمد ايه ملويته ربنا ايه ملويته مليتي ولك الحمد نزاكوهيوه سيفة ذات الجيمة نزاكوهيوه سيفة ذات الجيمة إن الله سبحانه وتعالى فكياك لينا استهيك كسفيوه سيفة الجيمة لا الله حستهيك كسفيوه وسيفة مبايا سيفة ذنية وطنقوفه kama vile usingizi, kulala, kula, kwenda hala. Hizi si sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni sifa za upungufu ambazo wanazo viumbe wake. Ama Allah subhanahu wa ta'ala hatafikiri kwa sifa za upungufu. Bali sifa zake zote, sifa za kamali, ni sifa za ukamilifu. إذن أقسم مصنف رحمه الله وقول أقسم ربنا ولك الحمد للكل أقسم نهيه للكل فوت معناك للإمام والمأموم والمنفرد خلاص وإمام ومأموم نمتن سوالي فكيا هي لين ولا لتور ربنا ولك الحمد لكن سمع الله لمن حمده أنا سمع إمامه نعم نصلي في كيان أما يقول ما يا إمام أتسمى سمع الله لمن حمده بل يسمى ربنا ولك الحمد يعني شسمى ميمي آية إن أفواني وصلاتك صحيحة من قال شسمى كأنك إنوك سمع الله لمن حمده بيب الصلاة صلاته صحيح هيب في ذلك سمع الله لمن حمده إلى تو ومن يكفيت مع هذا الباب سيف سمع السميع وتبدلش طاعة نقول لي بعد يتفهمه هو مش يجيتنا خلاص طيب نهرين لنا لما يكون يقوى لفظ لبن بالي لما يكون يقوى لفظه ربنا ولك الحمد لكن فيها يمكوية اللهم ربنا ولك الحمد ونوذ كالسمعيب كما عند البخاري ومسلم قام إليه كالبخاري ومسلم اللهم ربنا ولك الحمد فيها يمكوية صيغة اللهم ربنا لك الحمد كما عند البخاري سمى ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. قلت ايضا زي ما تبيتي في الصحيحين. اذا ibada inapokuwa imethibiti kwa matamshi mbalimbali, falafdalu fiha, bora zaidi katika ibada an yaqula hadha ahyanan wa hadha ahyanan, ni vyema mtu anapoifanya ibada hiyo aiseme wakati mmoja kwa tamshi hili na wakati mwingine aiseme ibada hiyo kwa tamko lingine, kwa sababu kuna kaida ulama usul fiqhi wanasema, anna alibadati alwaridati ala wujuhin mutanawiatin alafdalu fiha fi'luha ala hadhihi alwujuh, ibada ambazo zimethibiti kwa matamshi mbalimbali katika kuzifanya ibada hizo, bora zaidi katika kuzifanya hizo ibada ni kuzifanya ala hadhihi lwujuh, kwa kutekeleza hizi njia zote zilizokuja zikielezea ibada hiyo. Mfano wake ndio hii tunaeleza, allahumma rabbana walaka alhamd, ya kwanza اللهم ربنا لك الحمد، يا فيه اللهم ربنا ولك الحمد، يا فاخر تعال كل زوجة هذي إذا فاق وزلتا مالا صلاهي ولا تهيذي صلاه يجيني ولا تهيذي تعال سوى ربنا لك الحمد أو وقت يجيني ربنا ولك الحمد. Tunapendeza na sio kudumu katika lafzi moja wakati alfadhi ziko tofauti na zote ni tatu. Wa qawlu pia na kusema, anaendelea kutaja wajibat sala na qawlu kusema, subhana rabbi al-azim, utakatifu ni wa mola wangu mlezi aliye mkubwa na mtukufu. Subhana rabbi al-azim, utakatifu ni wa mola wangu mlezi aliye mkubwa na mtukufu. Hii ni kalima na ni dhikri ya tasbih, kumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtukuza. Na hili neno amesema musannif rahimahullah kusema neno hili subhana rabbi al-azim maratan, mara moja, fi rukui, katika rukuu kusema subhana rabbi al-azim maratan fi rukuu, mara moja katika rukuu. Wa subhana rabbi al-a'la, na kusema subhana rabbi al-a'la maratan, mara moja, fi sujud kasratina. Yote haya ni wajib min wajibati as-sala. Idhan katika rukuu tusabihu Allah jalla wa ala wa tuazzimu, unamsabihi Allah na unamtukuza. Kama ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، أما في الركوع ف فعظموا الله فيه، أما في الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. أما كالركوع تفوزيني الله أم لازي مشين دي من ينقوه أليتفوك الله سبحانه وتعالى بكالركوع فمواظم مشين الله يسمى سبحان ربي العظيم. إذا كل سنة نهين مع رمضان واجب، لو ما نسمع منذ نبقوة من كتا إمام كتا ركوع أقوالي أكتوى تكبيرة في الحرار لا أكتوى تكبيرة فهامة أكيد ركوع أنا فيك ركوع نسمع سبحان ربي العظيم إمام أنا إنوكا أما يفتنيني أما يفتن ركعة فسبابه أتاب الواجب أشالتنيني كل واجب. أما كل دي مرة في مرة ذاته في تقول قوانا تبتشنا هي بسمة سبحان ربي الأعلى فكثير من ملاوانكم ليس يلي يجوم مرة مونة كالكثير في هذه أو في هذا الذكر فيه إثبات علو الله جل وعلا. فتذكره كنا أثبتش وقوى جو والله سبحانه وتعالى وما الله يقول سوف جو سبحان ربي الأعلى إذا ليس كما الله يقول سوف جو قرون أقول سمع هنين هنا موجه وقموجه ونأفق التوحيد unabainisha kwamba wewe waamini kwa Allah ni kwa yupo juu. Na wanasema ulama kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wa hadha uluu al-makan, na hii ni uluu ya sehemu. سبحان ربي الأعلى ليثبتش هو جو وتهيد عليكم بذاته جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوي على عرشه نهينا وبني سؤال نكون علو الذات نكون علو المكان نكون علو الصفة ليس مشانكم يقين كما أمر السورة تقول ويصوم إن شاء الله تعالى. وهي يقهب سبحان ربي الأعلى لعلو جاني علو ذاتي لا علو المكان علو المكان أمرق كم يومين إن يتوى علو الصفة أبا الله يطبيب. طيب و أي وقول نقسم رب اغفر لي إذن لوانكم ليس نقوم ونسميه مذن بيانكو كوني فتيه مذن بيانكو رب اغفر لي إذن لوانكم ليس اغفر لي نقوم كوني فتيه مذن بيانكو هين فعل أمري قال في الوجان رب اغفر لي هين العنق بسمه من العنق هين فعل أمري ولا عند من يريد واحد يتكلم أنت خل هذا يتكلم خلهم يا إيمان هين الدعاء طلب الإجابة ما شاء الله ثم خلاص احسنتما فإن يسوء في الأمر هذا، وإنما يسمى إيش؟ فعل الدعاء أو فعل الطلب، وفعل الدعاء هو فعل الطلب، ما في فرق يعني. فهمت؟ طيب إن فعل ذكر الكتاب تمام به ويوم مولاكو ويسمى ميشا بدل هنا كتب اللهم اهدني اي مولا ميونغوزي شئت ام ابيت. طيب هذا كفر بالله جل وعلا. اما يرى الله ان يسميه ما دام بياه ميونغوزي وبين وسيبين ميونغوزي اي كفر انه ملازمين الله تعالى ايسو سعيد وهيسو خير امري يعني في غزوتي أبوز من كان لأمري ذكي ركيز وجوه إنما يعني الدعاء والطلب. طيب بين السجدتين كسيما ننهيله رب اغفر لي بين السجدتين بين السجدة بيلي هيرو ني واجب والتشهد الأول نتشهد يا كوانزا على غير من قام إمامه سهوا قمت أباي على غير من قام إمامه قمت أباي هذا إمام إمام واكي سهوا فكستهاو كيف هذا؟ تشهد يا كوانزا تحيات يا كوانزا يواجب كم تجاني قيول الأنباء إمام واسحة كسمامة فكسهاو والجلوس له نفكا قادية تهيات هي فكا قادية تهيات هي قانسة قادية. إذن إذن تلوث فكا قمت يعني على قصد المعنون أمباي إمام راتي هي قانسة وقصعاو أما يولي أمباي معنون يوصل جمع إمام كيش إمام أبا قانسة بعد يا كنغاك دي بدل يا فكا تشهد فنسي وقام اكتهو فكا تهيات اكاينوك تسهول امر امام واد كاينوك لا ايه اتكوا فهي اينوك يا مفان صار ويقول امر امام واد اتكا تشهد يا فانزا لا ايه اتكوا لواجب وفهي au yule ambaye imamu wake atapanda na yeye itawajibika mfuate kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoswali siku moja kati ya dhuhuri kaswali rakaa mbili kisha kainuka na hakuregea, wakamkumbusha hakuregea, kaendelea kisha baadaye mwishoni akaleta sijda tu دل على أنه واجب كذلك قمني في واجب لو كان ركنا لأتى بها لو يقوى لنبوسه أن يفياده إن جملة القهود طيب إذن كسب رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين واجب والتشهد الأول أيضا واجب على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له أبط نورا ومبا ومهل وقمت إمام مثل إمام مصعب قائد أجو كما تقوى جفك أجو أشعر أنت في صومة لو يزبط مصة ترقية kama atakuwa hajasimama. Kama atasimama ameacha tahiyatu ya kwanza, yote yatatua upande. Sasa kuna baadhi ya misikiti, na kwa sababu watu hawako tayari kusoma picha hii, na unakuta baadhi ya misikiti, yani somo lao wanaosomesha ni tafsiri tu, tafsiri ya Qurani tu. Na tafsiri yenyewe sio Ibn Kathir, sio Sa'di, sio ya nani, bali ni tafsiri ya Abdul Faris bas tarjamani. Kala kasema sawa, niyo tafsiri yenyewe utaikuta mwezi Ramadhani peke yake. Afadhali ingekuwa ile idawamu inaendelea mwezi wa Ramadhani tu. Mwezi wa Ramadhani ukiisha na tafsiri inakwisha mpaka Ramadhani ijayo insha Allahu taala. Hakuna fitri hii, wala hakuna tauhidi, hakuna hadithi. Huu ni mtihani mkubwa ambao umewasibu wengi katika maimamu ya misikiti. Sasa angalia misikiti hiyo watu wanavyoswali siku imamu atahau, ndio utaona kiloja siku hiyo. Imamu atahau tahiyatu ya kwanza tu, alafu ainuke, utasikia dogo katika msikiti huo, subhanallah, mpaka kule uishe subhanallah. Imamu hata akiwa najua fikri harudi. Na hii dalili kuonyesha kwamba imamu anatakiwa awe na fikri, sio tu unapoambiwa rudi urudi tu. Lazima imamu unakuwa na yaqini, unaangalia sawa. Ukiona yaqini imepotea, basi unarudi. Lakini ukiwa ni tunaangalia vigezo, kama utakuwa ni tahiyatu ya kwanza na ushapanda, hakuna kurudi. Sasa watu wataendelea subhanallah, wengine Allahu akbar, wengine la ilaha illallah. Hayo mlima wakuchanganya mpaka urudi, msiba kabisa. Lillahi alaikum, haya yako. Mimi swalini katika misikiti ya Mchochoroni huko mtakuta. Sasa mwingine imamu ashaba kijini wanaendea na swala, hapo watu watapasuka mapande mawili au matatu, wengine watampata na wengine watabaki pale pale wameketi. Hii ishawahi kumtokea, mi nasema ishawahi kumtokea. Na msikiti mmoja kidogo pale, naswalisha ya magharibi, nikasahau tashahudi ile, nikapanda, watu wakapiga nyingi sana. Mi nikabaki nikaendelea mwishoni, sija tustahabu. Acha sasa, baada ya swala habari yake sasa. Wazee wanakwambia nimeswali toka mwaka 72 sijapata kuona swala hii. Kwa hiyo ila huu ni mtihani ambao wanao baadhi ya watu. Nakwambia nimeswali toka mwaka 72 sijapata kuiona swala yangu ya leo. Watu wanakushambulia hata tasaba. Mwenyezi kwamba watu hawajasoma na hawataki kusoma. Sasa sisi tunaosoma natakuwa tuwe tunabadilika. Wasunanu haa na suna zake zimeisha wajibati. Wasunanu haa na suna zake, yani suna za swala هي الأقوال والأفعال التي لا تدخل الصلاة بتركها السنن. ما يلزم السنن هي الأقوال والأفعال التي لا تدخل الصلاة بتركها سهوا ولا عمدا. ولا يجب السجود لسهوها. سنن لمنين من قول لمتندو متندو أمبايو إلى منين أمبايو لا تبطل الصلاة صالح العيب الفليكي بتركها وكزياش سنهيزو لا سهوا kwa kusahau wala amdan wala kwa kukusudia. wala yajibu lisujudi ولا يجب السجود لسهوها نوالا سوى يجب السجود فيه نقصها سنن تلك سنن الطالة لكن بعض العلماء مثلا يباح وما ينفع السجود لكن سوى واجب لا عنده قول يقول لكن تنقص هيئة الصلاة بتركها لكن اسمه يزور ولو زيت وصالة نايل كيفية يأكي يوكمليك إلى فنقوع فقد يواجه سنة تاكي فصالة كهاتة سنة تاكي صالة هاي بطليكي بل إلى فنقوع إلى كيفية يأكي يوكمليك napungua ule uzito wake kwa kuacha sunna min sunaniha katika sunna zake li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam salla salatan kamilatan yeye katika uhai wake alikuwa kifali sala iliyokamilika bi jamii arkaniha kwa nguzo zake zote wa wajibatiha na wajibati zake wa sunaniha na suna zake. Kwa hivyo na wewe mswaliji ni wajibu kwa kwewe kuswali sala yako ambayo imekamilika nguzo zake na wajibu zake na suna zake, na usipuuzie kwamba hii suna tu hapana. Mtume hakuiacha hiyo kusema kwamba hii suna tu. Kuna watu wanafanya uzembe katika baadhi ya vitu ambavyo ni vyepesi anaweza kavifanya, hii sunna tu. Na maana ya sunna inayokusudiwa hapa ndio hiyo tulioeleza, hiya aqwal wa a'mal allati la tabtulu salatu bitarkiha. Na sio maana ya sunna iliyoko hapa muqabilu lbida, sio kinyume cha nini cha bidaa, tufahamu yale hapa. لو كنا سنة مقابل ايش البدع عمال كلمة تاكل ايه بدع ايه ينجيني تاو نهين تعريف يا علماء الحديث نهين إن حكم ذاكي إن حكم ذاكي عمال نقوى كلمة تاكل بدع. أما سنة katika upande wa fiqh, ulama wa fiqh wanapozungumzia sunan as-sala au sunan al-hajj au sunan az-zakah, wana maana vile vitu ambavyo kuvifanya kwake inapendeza na ukiwacha bado kuna dhambi, na kama ni sala yako haibatiliki, na kama ni haji yako haibatiliki, lakini inapendeza kufanya. Kwa hiyo kuna taarifu ya sunna ambayo ni kinyume cha bid'a, ambayo hiyo ni taarifu ya ulama ulama alhadith. Kwa hiyo tunapozungumzia sunna as-sala sio muqabil bid'a, sio kile, sio sunna inayozungumziwa kinyume cha bid'a. Bimaana katika fikhi wanakwambia mtu akiwacha jambo hili hapati dhambi. Sawa. Je, kila sunna ukiacha upate dhambi? La, sivyo. Utajuaje kati ni sunna? Kwa hiyo idhan akasema muallif rahimahullah, wa sunanuha aqwalun wa af'al, sunna zake ni maneno na matendo kama tulivyosema. La tabtulu ay la tabtulu salatu sala haibatiliki bitarki shay'in minha, wa kuacha kitu katika hivyo walau amdan, japo kwa kukusudia. Wa yubahu sujudu lisahwihi, na ni halali kusujudu kwa kusahau sunna kama alivyosema. Hii ni kauli, lakini kauli yenye nguvu annahu ما في السجود الصحيح. أما السجدة sawa, ile baadhi wamesema kwamba inafaa, lakini sio wazi. Ni tofauti na ukiacha jambo la wazi, inakuwa ni wazi kuleta ila tuishi. Kwa sunanul aqwali 11, sunna za maneno ni 11, sunna za maneno ni 11. Kadhani hizi takuja kuzitaja kesho insha Allah. Sunna za maneno 11, alafu kuna sunan afaal takuja kuzisoma kesho insha Allah taala. Juu toshike na hizo kidogo tulichokichukua. Barakallahu fikum. Kamilisha dakika zilizobaki mbili kwa asila. Wajibatu sala, wajibatu za sala hiya alaqwalu walafalu allati la tabtulu salatu bisabtiha, hiya alaqwalu والأفعال التي لا تبطل الصلاة بتركها سهوا. واجبات لمنين لابتين أبادو صالة هيبت بريجفة بالكبيرات وفتحاو وتبطل بتركها عمدا. Na inabatilika kwa kuacha wajibu kwa makusudi. Kaza huu wayusbiruhu bisujudi sahau, na ataunga ile wajibu aliyoisahau kwa ajili ya kusahau. نعم هي القول إبو قال إن الله وغيره سابع لا حجة والإنسوة وهي نجيكة جنبينة نعودين جمهور جبية وقواليه هو كوا حجة دليل الحديث هي هي إيكو لفظ الحديث هي أو نجين رسولة إذا أمن الإمام فأذنوا. سابع إمام أخسما آمين لن ينفعين نسمي آمين وعافنا ونشى قوامبا يكون لفظ صحيح لنكو مامنشا معموما أسمي آمين في إمام أخسما آمين. سابع أمين لما سأل أمباو ياكو لا أكسما سوف أصالي بفليك لكن الأحوى مونا زيدي يتسمى ربنا ولك الحمد والله أعلم. نعم قولي ما في هو ingeingia katika sala, yaani mtu amemkuta imamu katika rukuu akatoa takbira moja kwa moja katika rukuu, je, vipi? Ni mjibu kwamba ungeingia katika sala wewe, ingeingia katika sala takbira tu ihram. sawa. Kwa utakuwa unapata mkombo tu. Kwa hiyo utakuta ukifunguka pale hata kama ukishainuka basi hiyo unaifanya ni mulugha, unatoa takbir al-ihram, unaifanya ile sura ya kwanza. Sawa. Sababu huwezi kuingia katika sala bila ghairi takbira. Naam. Utakaporudi kwa imamu kasahau tashahudi ya kwanza kafana, alikuwa tafika au hajafika kabisa, atayoka ulama wanasema hapa usirudi. Sasa ndo atarudi, ni hukumu yake. Wallahu aalam, hukumu yake swala yake ipo na haijabadilika, bali akikaa fata bora zaidi atakapokuwa amekaa. Yaani kama tukua fikiri yake kwamba ni mgumu, akarudi, kwa sababu ima kwa sababu ya fujo aliofanyiwa huku ikabidi arudi, akapesa kaleta tashahud salatu sahihi. Sawa, lakini al-ahsan ni kutorudi, ni kubaki, kwa sababu hii sio nguzo ya lazima ileti bali ni wazi. Sawa, kwa wazi kama ukisahau unaunga ile sehemu ya wazi ukisujudie. Allahu aalam. Malizia swali ya mwisho, mtaka pale katikati kwa wazee. Wazee hawana maswali, hawa wazee hamna. Iza swali ya mwisho tumalizi. Anauliza kwenda sijida unashuka na magoti au na mikono? Swali yake imrake liko mbele, siwezi kulijibu pa pa sababu linajei na kauli nyingi za ulama, hilo linajibiwa kwa sharti wa taubihi. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. على محمد وعلى الله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.